إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من الآن برزم برايانم خشكانم قتاب يشيرين كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببشتواني خواهي فروردقار لا درسي شن وانيك لا بيرباور إسلام دادين وخزمتان وبردوام أبين لسر باسي إحسانو قشتنا لا بري سيوسيا لا أو منهجيك لا خزمت، يعني قشتنا باسي أويكا خواهي فروردقار عز وجل أفرميت: وما تكون في شأني وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أم آتك أين لخزمتي أو تاني معناي أو أجينك خواهي فروردقار عز وجل فيمان أفرميت: أي محمد صلى الله عليه وسلم، اسمي تكون كفعل مضارع بوبي غنبري، يعني أنت أي محمد صلى الله عليه وسلم تولى هرم بستو كاريك دعبيت، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن تايبتي كردو وهرشي لقرآن وخينيت، ولا تعملون من عملين وهر كرد ويك أنجام بدن. بس ما لباسي شيا إنساني مسلمان لا بس لإحسان واخواي پروردگار بپرسين كچي كخواي جورا أبينين. أجر ناقشتنا وأستا دلني أبين خواي جورا يا ما أبيني بل أم آية بلقي لسروي. كله هر كاري كابين، لهر ما بس تكاري كابين، وهر كاتي قرآن بخوانين، وهر إيشك أنجام بدين بيجمعن خواي جورا أفرميت: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. كابو بيجمعن. يا ما بسرت أنا وشاهدين وأجدارين كاتي درونا ناويو فيهو خليك. أما التوحيدة خد جاري وايا كسوايا كتابي توحيدي شين أخواندو كضرورة بخوانيات نوكو بكوين هلاي لفظي ونوكو أعقامان أبي ليبيت كو كتابانا بيروزن أبيت إيشي بيا غمران توحيد هو أبي بودس بيا بكين بوش بانكي خلقيش كوين بو التوحيد يقر علم لانا بيبا شي بانكي خلقيا كيبو هر صفتي جوان تبع علم لانا بو تو ناتو عني دعوة كشك دعوة بعلمو لجر رشناي علمو بصيرة تاكلت والله ما بسم لي هالشيا هو تاني كإنسان هر إشيك أكاد بزاني خواه قايليتي هر إشيك أنجام دي كتو بمت زاني حسد بالرقيب ومراقبي خواهي پر وردقار كر زاني خواهي پر وردقار إش دا صلاة هموي أم كونا بره وأباتو قازان جو زرر ما لاي خواهي پر وردقارا إباشا تو رياب بو كسيك بو أكيك إيش إلانية أويش عبد وكو تو أويش بيويستي هيا أويش ماندو أبيت أويش هلاك أبيت أويش أجي أويش أمريت پیر ابي نخوش اكويت يا شايسه وني تنها خواه شايسه و تبي پرسي و امش گورترين تاوان اما جاري و احتمال تاوان يك تاوان ابي انسان نهيل يبكا بلام اونا نا يعني لحد شرع زياتر تو برويت ربي لي بلام جاري و هي لشرع شار زانين او تاوانك اونا شرع تنيه لقليا زور يا متنترين بلان جاري وايا كسي هوارك يا رسول الله يعني بين عدن الى برود لي راس كان لمجلسي في غمران النبوه في غمران اتون بو اوي منع يوك كان خلقي هوارك تغير اخوي پروردگار نابيت لقالو كساجر وازي نه هناتو لقالو جنابيتو چون كبي غمر صلى الله عليه وسلم خوشوي سي خويا بل خو من خوشتر مان بيت بلان مي بقسيب كاين شرعك يجي بجيب كاين لحلال وحرام شلون او كاين لخومانو دایکو باوکو مالو من دارم خوشتر مامی دی من دارم از ایمان من اگر وانه بید مالام کسی اگر ولا من پیغمبری خواهم خوشه تو لک سابتیو لک پوشاکیو لسافیری کچیو که من لگر رز و حرمتم بو همو خوشکیگ بلام او خوشکیگ که پیغمبری خوشه با او آیتانی که خواهی گره دای بزنده با شون کوتوانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لپوشاکی انا جیبه جی کن که او براسیم آیتا او من تی اگینی که ایمان داره لهر إشيك تهيت قرآن أخوانيت حرويت ناو هر إشيكو دس بيأكي خواي پروردگار آگاهی لیمانه. و اگر ایشه کمان بو خوابید خواهی گوره پاداشت معنه دات و خواه پنامنده و اگر بو خواهی گورش نبی یعنی مرو خلقه با هموی او خلقه هموی با موعظه و تاری ایمه توبه و که او بگره تدو اگر خواه من بو خواه من نبی خواه محاسه و من که لسر محسود یعنید بلا هم اگر بیتو کسی لنیتی های کرده و کشی انجام نده و خالصا الله خواه پارم دیتی من مزگوت یک دروس کم اعمد تنها خالصا بو خواهی بکات خواهی گوره بای انوسیت بلا هم کسی مزگوت یک دروس کات بو خواهی نبی خواهی گوره لیور ناگرید محاسبه شیکن تماشا امکن کسی یک پاره و بخشه و ریا خوالي ورناغري كسي نيتي ولا خوايا بمديتي بخالصه خواي غور باجر وينسيت اما عدل خواي پروردگارو رحمي خواي پروردگارو اما شب لو باي توحيدا جاويه اما ايتك وما تكون في شان وتمك باس ما كلها بريسيسيه اي حاله من احوالك الدينيه والدنيويه لا حالك ابوي ديني يا دنيوي وما تتلو منه من قران اي شيخ أفنميت وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله إليك أي محمد هدت له حالتك هركاتك تو أو قرآن بخينك خواي برقار بوحي بوتو إيدا بزاندوا وهذا أخص من قولي ويا كميان هل إيشيك دنياي بيها ديني بيت أميان عبادته قرآن خيان دلا وما تكون في شأن وخصها بالذكر لأن تلاوته للقرآن من أعظم الشؤون تلاوة كلامي خواي برقار تخواب إنساني مسلمان خواد خوشويت ونصالي جاري ختم كيناكي اما هجری تلاوته خواهد خوش شوید چون سر خالی مزم خواه باسی چیه که لبرنامه که چون نامه که احتمامی نادیتیه الا کنا علیکم شهوده هذا هو شاید لم آیت اوابو که خواهی پرورگا باس لحسانه که خواهی گوره واب پرسین که ابینین اگر نا وخو خواهی گوره ایما ابینید الا کنا حاضرین وقت شروعکم فيه و استمراریکم علی العمل خواهی گوره فرمید من لقلتان طبعا بعلمه خواهي پروردگار بسمعه بقدرته خواهي پروردگار فرميه من آقام ليتانا لكاتي دست بيه کردني او إشا الشروع عم دست بيه کردني واستمرار بردوان بون لساري او لساري او إشا فراقبوا الله في أعمالكم كوابو چيو كان مراقبه خواهي پروردگار وكم زين خواهي قول آقاي ليمانا مزان خواله چي تور رأبت خواله چي رازينية خواهی پروردگاری چی خوش بید چی واجب کرده لو شوانانا بین که خواهی بید خو من بپارزین لو شوانانا که خواهی گوره نای بید و ادوها على وجه نصیحتی ولا اجتهادی فيها نصیحه بو خواهی پروردگاری عین دل سوزی با اخلاص و ام ایش انجام دینو کوشش بکنو خو من ایتیام اندو کن و ایاکو ما یکره الله تعالی خواه پنان آمان نکن تخنیشتی بکن که خواهی گوره خوشی نای بید ایتر یکم شد گوره ترین تاوان لای خواهی گوره جریمه و ظلم شری قرار دانه بو خواهی پروردگار هاول بریار دانه بو خواهی گوره ند هاویه ندانه بو خواهی پروردگار چی لپرستن یعبی پرستید دار بیه برد بیه قبر بیه بتیه بیه طاغوت بیه چی لشرع وابزانی کسی ایتر بو هی شرع وک شرعه که خواهی پروردگار دانه چکا لا اله الا الله یعنی لا نافیه لجنس چی صفتی معبودیته حموی ابي النفي بكيت اثباتي كي بو خواتنا خواي او عبادته تنا بو خواي پروردگار جي بجيب كيت او صفاتي خواي پروردگار له حموش تي كبسي ني تو همو اثبات كي بو خواي پروردگار تنها مثل يعني بو خواي پروردگار فانه مطلع عليكم عالم بظواهركم وباطنكم خواي گور اگاي لمانه زنايه بناخ من زنايه با دلو درون منو زنايه با اشتا اشكراكانيش من أوانيك ناديار وأوانيك أشكران وكل هذه الآية تدل على مقام الإحسان أمهم وآيتانيك أخوين مان بلغي اللسر بلوباي إحسان مرتبي سيمك قورتين مرتبية وأن الله سبحانه وتعالى يرى عبده في جميع أموره خواهي برورد قال فاكو خاويني بو أخوات دولة لهمو نقصانينا توابيك قوري بو أخوائك لحمو إيشك معنا خواي دورة أقايل يمانا وأمان بينات وفي جميع أحواله فهو حاضر يسمع كلام العبد ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته خواي برورد قال أقايل يمانا بعلم دا صلاتي لقل معنا حمو لفظك ألين خواي برورد قال أي بيسير أما تشي مكا أما عقيدة أبا لعقيدة ودس بيوكي okay. باشا كسي كجاري وايا علمي زوري لا يا بلام زباني بدوا عيب عاري خلقي غير خسيغا كا خوي غورا برنجيني ما يعني دار دار ايماني دان مزرا وبهز ني ببي سري خوي پروردگار چونك تو كسيغ لدنيا كشتيغي بدسو ازاني خسيغ تبيسي حذرك لا باس ضرر يگم دي ندار يا با قازنج مصلحت يگ ميلجس مين ندار يا لي نوكو كسيب وي بباتو لله المثل الا خوي پروردگار خوي سميع اگايل ناخ مانو همشتيغ ابيسيت قازنج ضررش من لا خويا كا بو سميع خواهی گوره زبان راس اکاتو علیمی خواهی گوره دل راس اکاتو بو یک خواهی پروردگار یسمع کلام العبد و یرا مکانه خوای پروردگار صفتی خوای پروردگار خوای پروردگار قصه بندکانه بیسید و شونکشی ابینیت و آگای لنهینکانی و آگای لعشکراکانیتی و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون یعنی پروردگار ای محمد پروردگارکت آگای لویا کچی پروردگارکت دزانی بوی لسینگان لدلیان داده شارنو بوی که عشکرائی دکن اکی غمر فرمی صلی اللہ علیه و سلم أما سورة قصصه آياتي شصنه فإذا استحضر العبد ذلك كان من أسباب إقبالي على ربي والله أما إنسان لله المثل لله على تو ألين ما مصاف الله كسات كخوش تبين يا خوتي بو أماد أكي خزمتي أكي برو الرؤي الرؤي ك لبرو خوش تبين صنفتي جوانية يا تاكي جي وكردي لله المثل لله على إجر كسي بردوام خوي بروجر أجاي ليه بيو حموش تكاني إما خوای گور خالقیتی و ملکی خوای پروردگار خوش من ملکی خوای گورین همون نعمتکان یا مهری خوای و قازان جو زرر ملای خوای کسی آوا خوا بناسید والله ابمشی و بم آگابون و آگای لخوای بهر عبدا اما هو کاری کی گوری برو چونی تشجیع کابر خوای پروردگاری برید و راس کات وانیه من أسباب إقبالي على ربي وصدقه في عبادته والراس كردني لعبادته كجاري وإنسان قرآن أخواني لو دقيقة قرآن أخواني بويا دانيش تولى تعزيه قرآن أخواني آل قرآن عبادتني ناي خواني أغير فاري ندني معاملة لسركات أو تأبي غمري خواف المي قرآن بخواني وفاري لسر ورمقرن روجي ديك ساني دين قرآن بو فاري أخواني أما الراس كردني لو قرآن أخواني كسي أقروات لسر من برقسيقك أمقسى بو اوي ناكات خوابنا عندك الرز وحرمتهم بو ما مصايق هم لانه مناهي انا مو ما بسهم كسنيه فلام ام قصه جاري واي بو اوي ناكك ام قسنيه اگر جاري واي قصك حق بو اي كاكسك تي خوشه بلان جاري واي حق ديته بيشو نايك لا بلو كسي بينا خوشه اما لو شي باشا كشي دلت فيه خوشني بو شون كالبر واي اگر بو خواي پروردگاري بكردايه لحالته كش او كسي كقسيك هبيت حق بيت بيلي او كسي ام بو اي كابينا خوش بي اگر قسكت كر كدلي او عاجز كر لا باشا كش خل دلت فيه خوشه كات بلان دائما لو انيك او بينا خوشه تو خود بگريتو لو شي كاو كسي ك تو دلت بيه خوشو يارمتيك تدات قسيك بكيك او عاجزنك حمو جاري قسيكانت او عاجزك او قسيكيش حق بيه بيغل نيكي لبلو او بيه ناخوشا خلق دلي بحقك اشت خوش نابي هر كاتي هموش تيه قدوت بيه خوش بو يا بيه ناخوش بو خلق لكاكا ما بو خلقي ناكاد بو حزبكي ناكاد بو ما وصف لانكاس ناكاد بو باركي ناكاد بو باراسيني وظيفكي ناكاد چونك بو نتان بيني وتاركي بيشو چن بياني حقي كرت جاكابو انسان كخوا هستي بالرقيبي خواكر وازن قازان جو زرد لاي خوايا لعبادتك ان اشياء رازق وصادق بيت وتكميل الى بجونات الانشوا انجام ادا ولكن بسبب اميه دل الرقبون سستي لعبادت هموي بسبب الغفله والذهول عن هذا الامر هموي بسر غاف بهوي غافل بون وباغايما لشاوديري والرقيبي خواي پروردگار لبي سري ولسميعي خواي پروردگار وبينري خواي پروردگار انسان كبزاني خواي پروردگار اي بينيت بر دوام لقل امي بجي خواي پروردگاريش همو لفظك من ابيسيت هو غافل نبي مزاين خازن جو زرر ملائكه خواي پروردگار او كات انسان بجوانترین شیوه براسترین شیوه هل اسیبه جب جکردنی عبادتی خواهی پروردگار هو عکسکشی یؤدی الانسان العبادت بفتور با انسان بسستی بخاوی عبادت کان انجام ده المؤمن یؤمن بان الله یرا ایمان دار عقیده و باور روایه که خواهی گوره ای بینید ولیکن فرمي لا ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرق بین الایمان بهذا الامر و بین الشعور به و استحضاره يا إشارة كابا فرمودك كاتشيا جوازي خستبين أوي كوكا ساني كاتشيا كان إيمانيك بغافلي إيمانيك إش كاتشي هستت شعورت لقل أوي بيك خواي بردار أدبيني وخواي قورا أغاي ليتا يعني يكم يعني ما بس ما نشيبو أوي كتو أقر خواي قورا واب برسي كخوا أبيني أقر نيد لو آست خواتو أبيني لقل كسي قشا غافل بي اللام حالة غافل بونا كما هي سستي وخاوبنا ويلا عبادت أوكش هاني إنسان داتك بردوام خوي ما عندك لا خوا برسنيا كثير من الناس لا يستحضر هذا الأمر خلك يجزور خوا بنام عمدا يكيك لو عبادة تانية الرجاء يكيك للصحابة كان رأت مزقوت يا مزقوت بالربيت قال الرجاء قديه تسر أم أمتها يرام خبرانيش كأوا باسي غيبية لخويانو ناي كان وكتشون زنان فيما نفرمون ككلمة أمرنا على حديث ونهينا أمر ما بيكرونه ما ليكره صحابة لخوي ونيانو تيلا في غمري خوا أمري بيكردون امريكا برز كانوا ولا يبي غمر يخوان صلى الله عليه وسلم زور لخلق أول شو تيني الرجاء ديت السلام أمتها مزجوتيه بر أبي الله خلق نيجا كان بلام يكاس يعني يكاس تيانية خشوع لنيجا يعني الأعجاي لنيجا كيف يك أيكات أعجاي لو دعانا بأعجاي لو ذكرنا بأيكات بوي خلق يجي زور هيا عبادته هس كردن بالرقيب خواي پروردگارو با آقابون لو اخواه ادبيني و ياتو خواي قورا ابينيت نگشتو تا ام مقامو آبوشيو خواه پرسيناكا بوية براسي ام بابتا مقام عظيم بلو بايكي زور قوريا انما يحقق الكمل من المؤمنين كي جيب جيكات اوانيكا ايمان يان كامل لا ايمان داران بيشر باسمان كرد قصاب يشيدنا كان كا مراتبي إيمان سيبشاء الإسلام والإيمان والإحسان زور باسمان كردوا إسلام كسيك بظاهري وليقليتو نشو تدليوا إيمان كسيك بظاهري وليقليو لدلي شيتي بيروباور ريبيتي دامزراوا إحسانيش كسيك اللو دو مرتبة برسلة هم مرتبة إسلام هم مرتبة إيمانيشي بريوا آل آستيك خواي پروردگار وكواي خوا أبيني برسلة مرتبة اگر خوانا أبيني خواي قورتو أبيني بلغمان لحديث وكو شيخ فرمي الدليل من السنة يسارين أو حديثيك باس مان كرد وثمان إن شاء الله بدري جباسيكين يسارين خزمتي أو حديثي جبريل كإمام مسلم بومان روايتكات كحركاتي وترى حديثي جبريل ما بزلام حديثيك يسا باسيكين أبو هرين أفرميت روجة كان دعني شو بينما نحن جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد لكاتك دعني اشتبين كسيك دركوت أم كسا كوشاكك زور سبيبو ميقجي زور رجبو وهيش ديارديك مسافري وسفري فيه وديارنا بو الريبواري جاء فرميت لا يعرف ولا يعرف منا أحد ما هيش بس يشتوى لشعرك أجيت لقرك أجيت لقنديك أجيت هم خلقك أناسي بتابعتي هاولان بردهم لخزمتي في غمر صلى الله عليه وسلم أمي كم جارهم كسببينين يعني مشي كم جاره بيبينين يعني ما مسافرة ريبوارة بلام كسي مسافر بتابعتي أو كاتا مسافري أو كاتا يسبب تيارة سفرك هلاكي في وديارة الرويبو حج عمر اللي قد أبازي زور هلاكي هیچ چی به زوری لعق بیاد، معنده بیاد، پیو دیار بیاد، هیچ دیار ده یکی سفری پیو دیار نه. و این تنها قدرتی خواهی پرداخت. اره، امکسا لناکای قدر کوت. و شوازی که جوان ظهر علینا من طریق، آو من بابیه یا لریگاو یا لدرگاو به هیچ یکی زور جوان پاک، ولکن نه غیر معروف ولی من ناسراوا. چیکرد؟ حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذه رشد أجنوكاني رشد بخصمتي بيغمر صلى الله عليه وسلم أجنوكاني كان أجنو بيغمر دسي خصم سراني وكو كسيك برسيارك وقتاب علم يعني وكو شيخ فرم جلس قريبا من لنزيكي بيغمر داني صلى الله عليه وسلم أفرم يا شيخ أجي فأسند السائل ركبته وكسيك برسيارك على بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم أجنوكاني ناب أجنو بيغمبره ودسي خست سر عنا كاني ليرة مشاكا فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفي على فخذيه شيخ بشي تفسيرك ويديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة في القرب ومبالغة في السؤال هم الشيخ ليرة تفسيرك كأجنو اللي كان أجنو بيغمبره دسي خوي خست سر عني بيغمبر صلى الله عليه وسلم جاء أما يكرد الله شيء على أما مبالغة كردنا زيادة رأي لنزيكي لبيغمبر صلى الله عليه وسلم أو أنا لنزيك لبيغمبر إخوة داني صلى الله عليه وسلم بعشان رأيت يكرد قال يا محمد ها والله وأنا يعني يا رسول الله يا نبي الله خاطبه باسم بناي خوي بانجي كرد بو لإظهار أنه جاهل لا يعرف حسن الخطاب لا برا أم وابشان دا كأم نازاني بجواني برسيار بكات قفتو قو بكات بول لبر اوي كسيكي بم تعبيري ناويتي يعني بأقايا نخو نوارا بأقايا لا علم جاهلة بتعبيرك يا خويك فيم خوشنا وبيتسر زبانا بو لبر اوي اوانيك دشتكي بون لدرو اهاتن تعلم الصحابة او نشر ملا بيغمبرك صلى الله عليه وسلم وهيبتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يوهب ولي تير بچاي خمتا ما شام نكردوا حزي انا كركس يلا دشت وبيت او انا كهات نزور برسياري انا كردي ما استفاده يبكين جا أمش لي رخوي وابيشان الله يرضي أن عادة الأعرابي إذا جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون يا محمد أشتك كان كاتيات بخدمتي في غمر صلى الله عليه وسلم يا محمد أما هاولاني خوي أما الصحابة الذين حسن إسلام إسلام يجي جواني أن ورقتوا إسندين دام زرابو لا يقولون للرسول يا محمد وإنما يقولون يا رسول نعنوت يا محمد يعني يا رسول الله يا نبي الله وهذا أشرف ما دعابي أميش باشترين شتو و برسترين بلايا كفي غمري خواهي صلى الله عليه وسلم فيها بانغ بكي بو شوك خواهي قورا آوا بان يا أيها النبي يا أيها الرسول خواهي قورا آوا في غمري خواهي صلى الله عليه وسلم بوشي وآياتكان دابا زاندو تسري والله أم برسي عليك أخبرني عن الإسلام أي ما هو الإسلام إسلام تشيه فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم أأمي بايكاني إسلام بايكاني إسلام إيش أشكرا كان بسبان نيش روجو زكاة بوي خلقه كأمي ورقر جاري واي أما ورقريه بس شين لبروي دور رول لقر ريزو حرمتهم بوامو بيناريك ومقتابي كشيرين أما ورقريه بولين بلي إسلام لإيمان تشيه كمترا أما ورقريه الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نيش روجو زكاة زكاة شدا برام تشيه برام يشتا نعتو تناو إيمانو بولا براو أما أعمالي ظاهرية بنتها أركان إسلام أعمال ظاهرية كان وإلا إلا إلا الله قبول نية تاوك الشروط نبي الشروط كان إخلاص لدلايا يقين لدلايا خوشويسي لدلايا بابند بون بمعنى إلا إلا إلا الله قبول كردني أويك لا إله إلا الله هي ناويتي جابوا يا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمين أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا أو أركانان كزور جار باس ما أنكردوها قال صدقت راست فرمو كيه مكسيك برسياري كن عادتي وانبوه دائما أبي وريابين قتابي لقل ما مصاكي هندي تعبير بكارنين ولا زور جوانا بارك الله نا قتابي لقل ما مصاكي أبيت بزانية شون قصة أكاد عفرين زور جوانا باشا نا. حتى هندي كسلين إما باوكو دايك كتن فضليانا يا باوكو دايك سببي بون معنا برسيارين لها يكي لفلسفقان كردو تيانا تو أو طبعا وكو إنساني مسلمان ريزي دايك لبيش حموش تيكا ريزي دايك باشا سيزار فرمي أمك أمك أمك باشا فرمي أبوك لكم معناه حديثك. فلما بس نبغى قصية كبزان مع مصا طلبة بتشون بلقى المامصا. لا بس تعرفين ليه كلا فلسفة عن كوتي أنتو دايكو باوك تخرج ويان مع مصا كذي من دايكو باوك سبب يبون من. بلا مع مصا كم سبب أو ناو سمعته مك هما إنسان كمع مصا كي قال الله وقال الرسول في ركعت. جابوه اللي رمى بس نشيبه هند تعبيره بلا أنا سير ولا ناو صحابة كان أو برسياري كسيك برسيار ركا لكسي عمل نايزان ما يفيربم أي كأم تصديقي كرد قال صدقت راستكي فعجبنا له يسأله ويصدق ويرفع والله بما سيره برسياري لي أكا خويشي تصديقي أكاد العادة أن السائل يقول أن السائل يقول صدقت بل يقول جزاك الله خيرا عادة وان نبوه أن السائل لا يقول صدقت هذا توانا بو كسي برسيارة قبل الراسة بو كسي قوايا كشي بيد ما مصايا قتابي اي تاقي اكاتو دوايا والي اما الراسة والراسة بلام مرد خواب عداش داتو شكري بك احسن الله اليك هو او تعبيرانيك صفاسيك هكا برسياري لك ولكن قولو صدقت يدل على ان عنده خبرا اي ام كودي الراسة كي بلقي لسنوي ام كسا خوي هوالي أمشتي لا جهابي أمشتي لا وهذا هو المحلل أما جاي عجب سر سرمانك يا باشان برسياري شي ليك أما برسياري كم إسلام مرتبة كم زور لسلام وسائل لبروي طلبة علم نبي ببزانة إسلام سيا مرتبة دين سيا مرتبة إسلام أما يكم يعني أشتى ظاهر يا كان دوهميان شو أمشتى ظاهر أنا كساني أي كان جاري وهاي لبروي بضليان شرط كاني تاني نروشتو تضليان لا إخوة قبولني أو كساني كبتهابتي لكاتي بد صلاتي مسلمان أنا هندي خلق دورو دورو سبب دين بكاري نبوا برجوان دي خوي دوهميان برسالة كرت أخبرني عن الإيمان هذا هو السؤال الثاني ما هو الإيمان شيا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ما درجي أم أركاننا من باسكر كهم إيمانا إلى قيب قلب إيمان بخوا وملائكة وكتاب كان يخوا وبي غمرانه بالروج دعائي وبقدر خير وشره في غمر صلى الله عليه وسلم إيماني بشي تفسير كرت بمشاش بايا همو امام باسكر اما چي اما كما تقدم شيخ فرميكو بيشتر باسن هي اصول الاعتقاد اما بنماو بنچيني بربار عقيده اسلاميه فجميع مسائل الاعتقاد ترجع الى هذه الاصول حمو برباسي خواي يقول وجودي خواي پروردگار الوهيه ربوبيه اسماء وصفات ايمان بكتابه كان ايمان ب قرآن كحمو حلال وحرام وعقيدة وهم اشتكتها إيمان بالرؤجي دوائي إيمان بالغيب إيمان بقدر أما حمو عقيدة إسلامية قررته بوسر أمانة وكو شيخ الإسلام ابن تيمية فرمي الشيخ لعقيدة واصي إشارت بك اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكة وكتبه كما عقيدوا برباور ومنهج أهل السنة وجماعة لا عقيدة أما اللي ريك كلمة يا فرمي إلى قيام الساعة طبعا فرقة الناجية المنصورة يخسر خلا ولا لعين إخوة ولا لعين ملائكة ولا لعين إيمان دار يعني علماء علماء أهل السنة جماعة إلى قيام الساعة أما اللي يرى براء برسيارة كالباشا ما موسى إلى قيام الساعة قيامت هل ناس يدل سر فيها وشاكان با يقديت هم هو إيمان دارانا يجواني با هي مني يعني أن در أتشير لسر شراري أمت ليرى إلى قيام إلى قرب قيام الساعة أما لبدا بلغيتر من هيا أما تأويل تفسيري أما أكين إلى قرب قيام الساعة أما في ناوة للتأويل أعلام أن لم يبي شنك بلغي كمان هيا أما تفسير حديثة بحديثة بس لحديثة كان كينا أما قول الشيخ الإسلام بن تيمية إن جاء لما يشك باس يمان كرت جبريل ببيغماري فرموسى وصنا قال صدقت هو كجابية كان باشا فرمي فأخبرني عن الإحسان أو بك درسي دوني أو أمر رشمان بو فرمي سبارت بإحسان هوالم داري إحسان شيء بيغماري خواه فرمي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك خواهي فرودقار واب فرسيك أي بيني خواه قرتو خوانا بيني خواهي قرتو بيني أهل يرشم بس لإحسان إحسان العملي هو إتقانه بتحقيق المراقبة وكمال الإخلاص ما بس لم إحسانك وبأس ما نكر أو كردواني كي ببختي بوردي بجوان ترين شيوا بي هلسيت شي تحقيقي مراقبي بينيني خواي فروردقار لسر عبدك يتابير وخالصا أو إشت بو خواي قراء أنجام دي چونك هر إشك شركي تيكل بيت بي بركة بي لدنيا ولآخرة لاي خواي جورا ورناجي مرجي ورجرتني كردوا لاي لشرع إسلام لاي خواي جورا دوشتا أخلصه خاص بأبو أخوا بو خلق مع النبي أمي أما سر سركوتني مسلمان أنا دنياتي قال إي شيء ديني مع النبي لو تارتا لكورتا لعلم خيوندنتا لعمل جماعيتا حتى كنار كسيجنيتنا عمل جماعي ببرجوندي خوي كسيج لدور وقسنك أبو برجوندي خوي نا أول كي بيني خوتو خوا خالصا إن شكرت بو خوا بيت بو قيامتش بلغي شرعي بدستو بيت چونك رياء سمع أو بأر أو مسؤولية دين بو أمان النبي بكاري بيني خواي قورا بنامان بدات إن جاء فرميت برسائل لك فأخبرني عن الساعة أي قيامت كي قيامت ديت أمي شكي قلع علاماتي بيغمر آياتي بيغمر صلى الله عليه وسلم آياتي واهاتو عتابي كردو سرزنشتي كردو وكو عبس وتولى كلمة كلايتي آية رد عزاج لا هو آياتي واحد آيكي ما دارانا فرمي بيغمر صلى الله عليه وسلم بيتو أنا آياتي بشاريتو كبيتو يعني ناتو أنا شكو أمري إخوة بجي بجيك أو آياتيك باس لهو أكاد بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم زينب بيني چونك لنا زينب خزاني زيد بو زيد لما دي بيغمر صلى الله عليه وسلم قول أبوه أما لنا زماني بيش إسلام عادت وانا بو كس او كريك لما الخوي برد ابو دواج نكي بيني بلام خوي غرويستي او شت نفامي وجاهله لنا وبريت ابي كم كسي جبجي كان في غمر بي صلى الله عليه وسلم قدوه بشريته جالي رما بس من شي ويك لوانش كفي غمر صلى الله عليه وسلم شتي وابون تيجي نحسن قيامه كيدي افهم ما المسؤول عنا بيعلم من السائل يعني علمي وعلمك بها سواء زانيني من ها في غمر صلى الله عليه وسلم جبريل الله كم زانيني من بقي هلصاني قيامته واتني قيامته هيتو وكو يكسانا فإذا كنت لا تعلمها فأنا كذلك لا أقل شيء تو نايزاني مني بهمان شيء ونايزانم بلانك قيامت نايت شي ديت نشانه وأمارته قيامت فأخبرني عن أمارات يعني نلا إمارة إمارة يعني مسؤولية دا صلاة بلان أمارة نشانية أي علامات قيامة أي باش النشانة شيء قيامة روجي قيامة ديتها في غمر صلى الله عليه وسلم هندي هوالي داوة بوحي لأخواي قولي ورقرت أمرو ديتها دي هو بلقية لسرويما للعاني خواواتا خبركاني هموي الراسة حكمكاني هموي عدلة دینی که کامل پشتی ریال که این بود دنیا و قیامت من خرابه بو ملت که من خرابه برکتی خواهی گورتی هر کسی هر ده صلات دار یک پشت هلکه لحل کردنی کیا شکانی امتکی پشت هلکه لقرآن با قرآن حلی نکاد دجمن زاله بیت سریان دو برکه که بیت نعویان هو فرموده پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بمعنه که جا فرمیه ان تلید الامت ربتها این نشانه قیامت چیه که لنشانه کانی باسه کن انشاءالله لدرسه که اشارتی پیه کن يعني وفي لفظ ربها الأما أمكية أما بريتية لا عفرتية أجر بيا أبو بيوتي عبد جنب بيوتي أما الأنثى المملوكة تلد ربها أو تلد ربتها يعني شي ربها أو ربتها باشيخرون يكاتبون الله جوازين لأمانة عفرتية كأما بعبد بيت كي لي بيت قوركي لأم بيت أما نايشي افرمی باشترین شتی لتفسیری اما وترا و آفرتی که عبد و اما مناله که بی ام مناله دوهای بی با گوره ام بی با سعیدی اهو مانک انو اذا کثور الرقیق تکاتی عبد بندایتی و عبدایتی زور ابید فربما ولدت امرأة ابنا ثم فارقته بسبب الرق او آفرتی که بنده عبد عبدی کسی که أما يا منالي لا بيعك أبيت كم منالي أبيت شيء رؤى داو كاتب أم ليك دورة كونه كسي أما كري كسي وركري دواي أول شيء أبيت أم منالك بيع أجد دولة من أبيت شيء كات دايكي خوي أسينيت أبيت الجوري دايكي خوي هو إيه كي قلت له معنا كاني أو تانية بيعك ككات يروات لاي أماك أماك خوي أو آفرتيك عبدتي منالي كيليا أبيت دعائي منالي أمبياوة شيا أمبياوة حربوة منالي أمبياوة منالي أمبياوة كأمبياوة السيدي أم آفرته منالكي أبيت السيدي دعيكي خوي وإن شاء الله لدرسكي كببشتواني خواي فردقار لا درزي دعادوتا أم زياتر رونكينو كاتب برنامو درسك من تواب وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.